نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي، والذي ستولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع. ترحيبنا بكم أحبتنا الكرام. نستعرض في مستهل هذا اللقاء سؤالا من أحد الإخوة الكرام، هو الأخ صالح من مكة المكرمة. يقول: سؤالي جزاكم الله خيرا هو أنه مع كثافة أدوات التواصل الاجتماعي والتغريدات والمداخلات، قد يكون هناك بعض التجاوزات بين المتداخلين، لعل هذا البرنامج ينبه إلى شيء من آداب الحوار والبحث حتى تصلح النفوس وتتحقق الفائدة وتحفظ الأوقات والجهون مشكورين في هذا الأمر، جزاكم الله عنا خير الجزاء وأجزل لكم المثوبة والأجر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبغى. هذا السؤال، وخاصة أن السائل الكريم ربطه بأحوال الناس وما يسمى بالإعلام الجديد، أدوات التواصل الاجتماعي وما يجري بين الناس من حوارات ومن مداخلات، وأحيانا وقد فعلا كما يلمح السائل قد فيها تجاوزات. وسأل الجزاء الله خير عن الحوار وآدابه، وحقيقة لا شك أن الحوار يعني لا تظنوا أنه يعني وليد الساعة وأنه من متطلبات هذا العصر فقط، بل هو مطلوب في كل حين حتى في البيت. والله عز وجل قال: تشاور فإن أراد فصالا عن تراضي من وتشاور، تشاور حوار. وقال أيضا في البيت: وأتمروا بينكم معروف. فالائتمار والتحاور والتشاور. فلا تظن أن حينما يعني يتكثف الدعوة للحوار في هذا الوقت أنه من متطلبات هذا العصر وحده، لا، بل الرسل عليهم السلام دعوتهم حوارية مع جميع أممهم. قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، وحاجه قومه إبراهيم عليه السلام قال: تحاجني في الله، وألم ترى الذي حاج إبراهيم في قومه في ربه. وأيضا يوسف عليه السلام: يا صاحب السجن أربع متفرقون، إلى آخره. والله أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: وجادلهم بالتي هي أحسن. فالحوار مطلوب الحقيقة، وينبغي فعلا كما أشار السائل، ولا سيما ما الآن صار عند الناس نوع من المعرفة وعين من الثقافة وعين من يعني وسائل التواصل التي تجعلهم فعلا يتحاورون. فالحوار هو ليس للتفاهم فقط، بل هو يعني حوار كما أيضا أشار السائل، تصبح النفوس سليمة ويتحقق الفوائد من كل هذه ما سماه بالتغريدات وسماه بالمداخلات. فالحوار إذن سعي يتوخى فيه المتحاوران كل واحد أن يعرف صاحبه معرفة صادقة، ويتفهم نقاط الاختلاف ما بينه وبينه، والرؤى المشتركة، ومدى القرب والبعد، وفي المسافات، والتفاعل في المجالات الفكرية المتنوعة، والتعاون. وهذا مهم يا إخواني، التعاون على المقاصد الحسنة والقيم المستمدة، ولا سيما نحن أهل الإسلام، مستمدة من رسالات أنبياء الله ومن رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا كذلك فإذا الحوار في حقيقته تبادل للأفكار والحقائق والمعلومات والخبرات، مما يزيد من المعرفة ويوسع دائرة الفهم المشترك، وأيضا يعني مصحوب حقيقة بجو من الاحترام، وهذا مهم جدا يا إخواني، مصحوب بجو من الاحترام والتعامل بحسنة والجدال بالتي هي أحسن، وأيضا ابتعدوا عن التشكيك وابتعدوا عن التجريح، واجتهدوا في إشاعة روحا للتفاهم والوئام. بهذه الرؤى يكون الحوار نهج حضاري وفعلا توجه ثقافي رفيع يؤكد على المشترك الإيجابي ويسهم في تثبيت يعني فعلا الأخلاق الإنسانية العالية والحرص على الفهم والحرص على الوصول إلى غايات مشتركة نبيلة والحرص على فعلا تحقيق الحقائق وإبطال الباطل. فإذا الحوار الناضج كما يقول أهل الاختصاص ينطلق من استعداد كل طرف لفهم الآخر، ويتجنب إصدار الأحكام المسبقة، وهذا ملحظ مهم جدا في تحقيق الحوار غايته. إياك أن تدخل حوارا وأنت تحمل أحكاما مسبقة. أيضا ادخل وأنت فعلا مستعد أن تتحرى الحق وأن تقبله في إطار من العدل والكرم والفضل في الألفاظ وفي التعامل وفي النظرات والرغبة المشتركة في تبني قيم إنسانية مستقيمة. حوار يبدأ على مبدأ التعارف وعلى مبدأ التعاون والبعد عن نزعات التفوق والاستعلاء. فعلا الدعوة الصادقة لحماية الإنسان في إنسانيته وكرامته وحقوقه وعدله وفضله. ونحن المسلمين لا شك الحمد لله الحوار ثقافة راسخة في ذاكرة الأمة كما قلت، وقرآن مليء بالحوار، وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أيضا في التنبيه على أيضا أسلوب الحوار المؤدب. ونعم نحن بحاجة حقيقة إلى هذا الحوار، من هذا النوع من الحوار، ولا سيما وقد أقول ابتلينا بهذه الأدوات وابتلينا بهذه الوسائل التي فعلا تجعلنا شبه مضطرين لأن يخاطب بعضنا بعضا وأن يبدي كل طرف منا وجهة نظره، فلتكون على هذا النحو وفي هذا الإطار وفي هذه الأجواء. وفق الله جميع ما يحبه ورضاه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم أمين. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. لنزال معكم أحبتنا الكرام في حلقتها اليوم من حلقات برنامجكم نور على الدرب. السائل المستمع الكريم يوسف محمد يقول في رسالة: السلام عليكم، أنا أسرح بالغنم، فهل يجوز لي أن أقرأ القرآن الكريم وأنا ماشي؟ وعليكم السلام ورحمة الله يا أخانا يوسف محمد. وأولا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدك إحسانا وتوفيقا وتسديدا وتثبيتا. فلا شك طبعا الحمد لله يعني أن تسأل هذا السؤال وأنت في هذه المهمة تسرح بالغنم وتغور، لا شك أن هذا خير كثير، وهذه همة عالية، وهذا توفيق من الله لك، جزاك الله خيرا. فأن تقرأ القرآن وأن تذكر الله تعالى ماشيا وجالسا وقاعدا، هذا من أفضل ما ينعم الله به على عبده، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ولا شك أن من أعظم من ذكر القرآن، فما أنت فيه خير كثير. فنعم تقرأ القرآن وأنت ماشي، تقرأه وأنت تنتظر وأنت جالس وأنت يعني، فهذا خير كثير. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله عنها تقول: كان يتكئ في حجره وأنا حائض ثم أقرأ القرآن، يعني يقرأ القرآن وهو مستلقي وعلى حجر عائشة وهي حائض. النووي رحمه الله في المجموع يقول: يستحب أن يستقبل القبلة ويجلس متخشعا بسكينة ولو قرأ قائما أو مضطجعا أو ماشيا أو على فراش جاهز. بل هذا خير كثير كما قلت يعني، وخلاص يما أنك في هذه المهمة لا أنت شبه منفرد، ثم ينعم الله عليك بالقرآن تقرأه سواء من حفظك أو من كتاب، فهذا خير كثير. مع أن هذا معلوم أنه إن شاء الله لا يشغلك عن مهمتك، لأن مهمة الرعي والمحافظة على هذه الأموال مهم جدا يعني، لا ينبغي أن يكون هذا على حساب هذا. لكن مهما كان صاحب القرآن إن شاء الله إنه على خير كثير. لكن طبعا تعلم أنك تقرأه إما على طهارة، وإما لا تكون طبعا على يعني فيك حدث أكبر، لأن الذي عليه الجنابة لا يقرأ القرآن، وكذلك المرأة الحائض لا تقرأ القرآن نفسا، فمن به حدث أكبر لا يقرأ القرآن إلا اللي قاله النفسة والحائض للحاجة إذا كانت تخشى نسيانة أو إلى آخره أو لظروف معينة. لكن المقصود أن الجناب حدث أكبر، ولكنه ممكن زالته، ولهذا لا تقرأ القرآن وأنت جنب. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردتنا، هذا السائل المستمع أبو حمد من جازان يقول في رسالته: سؤالي كيف أؤدي العمرة عن الوالدة رحمها الله؟ جزاك الله خيرا، وأيضا زادك الله برا بوالدتك رحمها الله وبوالدك، وبأيضا هذا إحسان منك وفضل وأيضا عناية. نعم، تؤدي عنها بأن إن شاء الله إذا وصلت الميقات وتهيأت الإحرام وتقول لبيك عمرة عن والدتي، لبيك عمرة عن والدتي فلانا سميتها، طيب. وحتى وإن لم تتلفظ وأنت ناوي يكفي، لكن تلفظها طيب، لأن التلفظ بها ورد، تلفظ بالنية في الحج ورد. وتعلم قصة الرجل الذي قال لبيك عن شبرمة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم عن شبرمة، قال أخ لي أو قريب لي، قال حج عن نفسك، قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فلا مانع من تسمية النية في الحج، تحديد النسك في الحج والتلفظ به، أو حتى من حجزت عنه فتقول لبيك حج عن أمي فلانا عند الميقات إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة يسأل يقول في رسالته: السلام عليكم، خالتي عليها أقساط وبعض الديون، وعندها سائق وخادمة، وهي موظفة راتبها أقل من 4000 ريال، فهل تستحق أن أدفع لها زكاة مالي؟ جزاك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا أيضا على حرصك على سات الرحم وبرك بخالتك. لا مانع إذا كانت مستحقة، وإن كان راتبها 4000، وإن كان عندها سائق وخادم، لأن هذه أصبحت من الحوائج كما يقال الحصرية. فإذا إذا كان دخلها لا يكفيها فلا مانع تعطيها من الزكاة ما يكمل أو ما يكمل حاجتها، جزاك الله خيرا، لسداد ديونها خاصة، لأنها سد الديون هذا أيضا من أن تكون من الغارمين، جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا، أحد الأخوة يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قبل سنتين نويت أنا وزوجتي أخذ عمرة، وكانت في آخر أيام دورتها، وفي ذلك اليوم توقف الدم، فقررنا الذهاب للعمرة. في الطريق لمنزل أي شيء عند الإحرام من الميقات مسحت بمنديل أكرمكم الله، وإذا به لون أحمر خفيف، مسحت مرة أخرى ولم ترى شيئا، ثم ذهبنا لمكة وأخذنا العمرة، وعند الانتهاء منها شاهدت بقعة بنية اللون ولم ينزل شيء بعدها، حصل بيني وبينها جماع وأخذت عمرة في السنة التي بعدها، فهل عليها شيء؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه الزوجة إذا كانت يعني فعلا طهرت، بمعنى أن مدة حيضها تعرفه وهو منضبط، وانتهت مدتها 7 أيام مثلا أو 6، ورأت الطهر ثم أحرمت، وجاءت كدرة، لأن هذه كدرة ما ذكرت الأصفر هذا كدرة، فإذا كانت كدرة بعد الطهر فإذا لا يعتد بها ولا تضر، لا تضر إن شاء الله. ومعلوم أن الطهر يكون كما يعني يذكر العلم يكون بأحد أمرين، إما بالقصة، رؤية القصة البيضاء، وهذه تعرفها النساء، سائل أبيض، أو الجفاف النهائي، إذا جفت نهائيا فالمرأة تعرف هذا، فيكون هذا الطهر. فإذا كانت فعلا عادتها منتظمة ورأت الطهر فعلا جفافا أو قصة بيضاء ثم طرأ يعني شيء كدر، هذا لا يضر، لأن الكدرة والصفرة بعد الطهر كما تقول المعطية كنا لا نعد الكدرة والطهر والصفرة بعد الطهر شيئا. فأرجو إن شاء الله أن يكون هذا هو الذي فعلته وعمرتك صحيحة إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل عثمان من السودان يقول في رسالته: السلام عليكم، أسأل عن صلاة الجمعة، فلا يتوفر لنا الوسيلة لكي نصلي في المساجد ونحن في البر أي الخلاء، بعض الأحيان نمكث عدة شهور، ما توجيهكم؟ أحسن الله إليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كنت فعلا من البادية الذين يقيموه البرية، هذا ولا لا كما ذكر العلم لا جمعة عليهم، إنما الجمعة لا تكون إلا على المستوطن، المستوطن ما يعبر في مصر يعني في البلد المستقر، المستوطنين في المباني والثابتة صيفا وشتاء، هذا هو الذي أهله يجب عليهم أن يقيموا الجمعة. أما إذا كنتم في برية غير مستوطنين وإنما تنقلوا رحل وليس لكم يعني استقرار ثابت، فهذه لا جمعة عليكم، إلا أن العلماء قالوا إذا كان قريب من المدينة ويسمع الأذان فعليه أن يسعى الجمعة، إذا كان في قرية مقاربة قرية صغيرة أو مقيم على ضواحي المدينة ويسمع الأذان فهذا عليه أن يجيب. فإذا كنتم تسمعون الأذان وقريب من المدينة فإنكم عليكم أن تسعوا إلى الجمعة، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من الجمعة وأنتم تسمعون فإنكم تجيبون. أما إذا كنت في البرية كما يظهر من سؤالك وبعيد وفي البادية فلا جمعة عليكم وإنما تصلونها الظهر، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع ياسر عبده الحكمي من اليمن يقول في سؤاله: ما حكم الذي يحجز ابنته وهي متزوجة وكانت لا تؤدي حقوق الزوج عليها، فقام الزوج بالذهاب بزوجته إلى أبيها يريد منه أن يعلمها، ثم طلب إرجاعها 3 مرات، وأبوها يقول بأن ابنته مريضة، حجزها عنده 8 أشهر وطلب من زوجها حق العلاج، هل يتحمل هذا المبلغ والدها أم يتحمله الزوج؟ أفيدونا أثابكم الله. جزاكم الله خير. على كل حال هذا واضح أنه السؤال فيه نزاع وخصام، كان ينبغي أن تصلحوا بين أنفسكم واجتهدوا في إصلاح أسركم، فإما أن في أنفسكم يعني تجتهدون في جمع الكلمة وجمع الأسرة والحفاظ على الرحم وعلى الصلة وعلى، فهذا هو الأولى، ترجع الزوجة لزوجها والزوج لزوجته، والأب إذا كذلك يعني يحرص على مصلحة بنته وأيضا في جمع الكلمة وأن يتحمل بعضهم بعضا، فإما أن يتم هذا إن شاء الله، وإلا تأتون بيصلح بينكم من أهل المصلحين الأخيار من أقاربكم من عقلاء المنطقة في جيرانكم أو من معارفكم إلى آخره، وإن يكون هذا وذاك فالذي ينظر في هذا هو أن تراجعوا المحكمة الشرعية في بلدكم، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع أبو عمر من أبها يقول في رسالته: السلام عليكم، عندي أخت شقيقة وليس لديها أي مصدر دخل، هل يجوز أن أعطيها مبلغا مقطوعا من راتبي بنية الصدقة أم لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا جزاك الله خير على حرصك على يعني العناية بأختك ورعايتها وتفقد أحوالها، وهذا هو الذي ينبغي بين الأسر، أن يتفقد إخوانهم وأخواتهم وأقاربهم، وخاصة إذا كان أيضا قد أنعم الله عليه ويستطيع أن يساعد أهله وأقاربه فإنهم أولى وهم أفضل، وهذا مساعدة الرحم العظيمة. لكن أختك هذه إذا كانت ترثك وأنت ترثها، بمعنى ليس لك أبناء وأيضا هي ليس لها أبناء، بمعنى هي من أنت في الحال لو ماتت الآن أو مت أنت فإن ترثك، إذا كانت ترثك فإنه يجب عليك أن تنفق عليها. إذا كانت ترثك أو ترثها لو لو لو لو قدر أن مات أحدكم الآن ويستحق أحدكم ميراث الآخر فإنك يجب عليك أن تنفق عليها ولزم الزكاة. أما إذا كانت لا لك أولاد ولك أب ولك من يحجب الأخت على الميراث فنعم، فإنك تعطيها من الصدقة تعطيها من الزكاة، وجزاك الله خيرا، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم، نفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. هذه بالختام تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. نسعد بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم على جوال البرنامج ذا الرقم 0534700. هذا الرقم مخصص فقط لاستقبال الرسائل النصية القصيرة ورسائل الواتساب. إلى أن يجمعنا بكم لقاء قادم بمشيئة الله تعالى، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن